بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر صفر عام 400 عام 23 واربعمائة وألف الهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس السادس والأربعون من دروس التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله. والإنسان في هذه الحياة مسافر منذ يولد، وهو مسافر إلى الله عز وجل. والسفر سفر مادي وسفر معنوي، فالإنسان مسافر إلى الآخرة، والزمن ينقله مرحلة مرحلة، والآخرة هي مرجع جميع البشر، وهناك المستقر إما في جنات النعيم وإما في دار الجحيم. والمسافر لا بد له من زادين: زاد مادي لهذا الجسد، وزاد معنوي للروح التي هي حقيقة الإنسان. فإن الإنسان إنما هو إنسان بروحه لا بجسمه، ولهذا إذا خرجت الروح لم يبقى للإنسان معنى، وإنما يدفن ويوارى في التراب، لأن حقيقة الإنسان هي روحه، وهذه الروح لها حياة ولها موت، ولها صحة ولها مرض. فحياتها بذكر الله وعبادته، وموتها في انقطاعها عن ذكر الله عز وجل. ولهذا قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. والناس قبل الإسلام أحياء، لكنهم أحياء بأجسادهم وليسوا بأرواحهم. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، أي له نور في طريقه، وإلا فإن في طريقه أي في سفره إلى الله، وإلا فإن الإسلام لا نرى نوره المادي بين أيدينا، إنما النور هنا هو نور معنوي يضيء الطريق للنفس، فتدرك مصلحتها ومضرتها، وتعرف الخير والشر، وتعرف ما ينفعها وما يضرها. عدم وجود هذا النور يجعل الإنسان يتعثر في طريقه ويحتار في سيره. فالنور هو كتاب الله عز وجل، هذا هو نور السفر إلى الله سبحانه وتعالى. من وجده وتحصل عليه استقام سفره وهدي إلى الصراط المستقيم، ومن فقده وجهله تعثر في طريقه ووقع في ما لا تحمد عقبه. فمجالس العلم تنير لنا الطريق، وهي محطات نتزود منها لسفرنا إلى الله عز وجل. ومن ليس له محطات يتزود منها لسفره فإنه يوشك أن يتيه في السفر ويتبع السبل، فإن اتباع سبيل الله لا يعرف إلا بنور الله. فمن لم يكن له نور فليس له نور يسير به إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الدروس نرجو الله أن تكون لنا نورا، وأن تحيي قلوبنا وأرواحنا. وكما قلنا، فإن الإنسان بروحه، فلو ولد إنسان والروح إنما تطل على هذا العالم من خلال قناتين فقط، فإذا سدت هاتان القناتان أو استعملتا في غير مجالهما الصحيح فإن الإنسان لا تتحقق إنسانيته. فلو ولد إنسان بدون سمع ولا بصر وهما القناتان التي تطلع منها النفس إلى العالم، لو سدت هاتان القناتان وولد الإنسان أعمى وأصم وأبكم، كيف يستطيع أن يعرف العالم؟ لا يستطيع أن يكون إنسانا حقيقيا، إنما يكون كوما من اللحم، لأن الروح التي في داخله مسجونة ليس لها منفذ للمعرفة، ويكون كوما من اللحم فقط، تقعده فيقعد، تقيمه فيقوم، تجلسه فيجلس، تضجعه فيضطجع، لا يعرف شيئا في وجوده. روحه التي تحركه في داخله مسجونة، الاطلاع من خلال السمع والبصر. فمن لم يغذي هذه الروح من خلال سمعه وبصره فإنه يعيش حياة الأموات. فالسمع والبصر من خلالهما نطلع، والذي لا يعرف، الذي لا يستخدم سمعه ولا بصره فإنه في الحقيقة قد ألغى سبل المعرفة، ألغى الوسائل التي تحقق إنسانيته. فنحن من خلال هاتين القناتين نستمع إلى كلام الله، ونستمع إلى الخير، وننظر إلى هذا الكون، فنتدبر ما فيه من آيات، ونرى حكمة الخالق فيما خلق، فنتزود من هذه النظرة بذكر الله سبحانه وتعالى وتعظيمه والشكر له. عندئذ تنمو هذه الروح وتقوى وتكون قادرة على السير إلى الله سبحانه وتعالى وتحمل التكاليف. بغير ذلك لا يستطيع الإنسان أن يحقق إنسانيته. فنسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذه المجالس، وأن يجعلها لنا ذخرا عنده يوم نلقاه، وأن يجعلنا نحصل ثمراتها. فإن أول ثمرة مضمونة هي أن نخرج منها مغفورا لنا. والإنسان كم يرتكب من معاصي وكم يقصر في واجبات، الصالحون يقصرون كثيرا وهم لا يشعرون. لو أخذت الصلاة التي أمرت بها كيف تؤديها؟ هل تؤديها، هل أديتها كما أمر الله؟ كلنا لا نؤديها كما أمر الله. فنحن في حاجة إلى هذه المجالس تكفر عنا سيئاتنا وترفع درجاتنا إذا صححنا نياتنا. نسأل الله أن يصح النيات، إنه سميع مجيب. قبل أن نبدأ في الدرس قد وعدناكم بأن نتحدث عن بعض الفوائد من القصة التي مرت معنا، وهي قصة الملأ من بني إسرائيل الذين سألوا نبيهم أن يسأل الله لهم ملكا ليقودهم للقتال في سبيل الله، فإنهم أحسوا بحاجتهم إلى الجهاد في سبيل الله، وإن عزة المجتمع لا تقوم إلا من خلال هذه الوسيلة. فسألوا نبيهم أن يبعث لهم ملكا، فقلنا إن هذه يبدو أنها كانت هذه الحال انفصال القيادة العسكرية عن القيادة العلمية كانت قائمة في المجتمع الإسرائيلي، أما في مجتمع المسلمين فإن القيادتين تكون واحدة، لا تعرف هذا التفريق وهذا الانفصام، ولكن هذا ربما كان بإذن من الله عز وجل. فإن اليهود كان فيهم في أسباطهم سبط كان للنبوة وسبط كان للقيادة العسكرية، والله عز وجل عندما سألوا فإنه سبحانه وتعالى أخرج القيادة العسكرية عن سبط يهوذا الذي كانت فيه القيادة العسكرية، فاستنكر اليهود وقالوا أن هذا الذي بعث نحن حق بالملك منه، أي ليس منا، ليس من النسل الذي منهم هذا النوع من أنواع القيادات إلى آخر القصة. فهذه القصة قلنا أنهم طلبوا أن يكون لهم ملك يقودهم للجهاد، ووعدوا بالقتال، فعندما فرض القتال نكصوا، مع أن الذين طلبوا القتال هم خيرة المجتمع أو علية المجتمع، كما قال تعالى: ألم تر إلى الملأ. الملأ تطلق على علية القوم، لأن الذين يخاطبون النبي ليس كل أفراد المجتمع، بل هناك من يمثلهم، فعلية القوم طلبوا القتال وطلبوا أن يكون ملك ليكون قائدا للحرب والجهاد. فعندما استجاب الله لهم وفرض عليهم القتال نكصوا وتراجعوا، وهذا يدلنا على أن الحماس أحيانا يأخذ الناس، لكن عندما يأتي الجد لا يصفو إلا القليل. ثم هذا القائد اختاره الله عز وجل وجعل له من الصفات ما يؤهله للقيادة، وهناك صفتان للقائد، أو أولاهما العلم، فالقائد الجاهل الذي لا يعرف التخصص الذي يقوم به كيف ينجح، لا ينجح. فالله قال: وزاده بسطة في العلم والجسم. ربما يكون المراد بالعلم هنا العلم العسكري أو القتالي. ثم هذا القائد أثناء الاتجاه أو التوجه للمعركة اختبرهم، فوجد فيهم نكوصا ولم ينجح إلا القليل، وبعد نجاح القليل كذلك حصل فيهم التردد. ثم أخيرا وعظوا من بعضهم من أتقيائهم، وبعد أن التقى الجيشان دعوا الله النصر والثبات. ثم ذكر عز وجل أنه جاءهم النصر بإذنه، أي القدر يحيط بالناس، لا نظن أن الأحداث بغير قدر الخالق، ولله في كل قدر حكمة سبحانه وتعالى. هذا ملخص المعركة. أما الدروس فهي عدة، يعني دروس نأخذها من هذه القصة. أولها أن القيادة العسكرية كما قلنا في بني إسرائيل كانت غير القيادة العلمية. ثانيا أن الجهاد لا بد فيه من قيادة شرعية، لا يتحقق الجهاد من خلال الأفراد، فلا بد من قيادة تقود المعركة. هذه القيادة لا بد أن يكون لها صفات كما قلنا. ثم إن الجهاد، ثالثا الجهاد يكون لغاية، هذه الغاية هي سبيل الله، لا يكون عصبية ولا حمية ولا لحصول ملك ولا لمطمع دنيوي، إنما يكون في سبيل الله عز وجل. وقد يكون دفاعا عن المجتمع وعن الدين، وهذا في سبيل الله. وقد يكون طلبا، أي يطلب العدو الذي هو خارج عن دائرة الإسلام. رابعا قلنا إن الحماسة الجماعية لا يوثق بها، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال. يعني في البداية طلبوا القتال، لكن عندما فرض القتال تولوا وقالوا: لما كتبت علينا القتال؟ يعني كانوا يريدون الانتظار. فأحيانا الناس لا يقدرون المواقف، القتال صعب ومواجهة السلاح صعب، لا يطيقه كل إنسان. فلهذا لا ينبغي أن يخدع القائد بكثرة من يريد القتال. وكما كما فعل هذا كما سيأتي، اختبر الذين طلبوا القتال فلم ينجح منهم إلا القليل. خامسا أن الميزان الشرعي غير الميزان البشري، فإن ميزان بني إسرائيل عندما اختير لهم الملك قالوا أنه لم يؤت سعة من المال، ميزانهم دنيوي، أي يقولون ليس عنده مال كثير، والميزان الإلهي ميزان آخر. القيادة ليست بالمال، إنما هي بالعلم. فالذي يكون عالما في مجال تخصصه فهو أهل للقيادة وليس المال. ثالثا أن العلم ضرورة للقيادة، لأن القائد إن لم يكن لديه علم قد يورد الناس مورد الهلاك، وقد يحجم عن موطن يجب فيه الإقدام، فوجود العلم للقائد ضرورة. سابعا أن الإسرائيليين قلوبهم متعلقة بالخوارق، لم يصدقوا أن الله بعث طالوت لهم ملكا حتى جاءهم التابوت، كما مر معنا في قصة البقرة. بعد أن حاوروا موسى عليه السلام قالوا في آخر القصة الآن جئت بالحق، سبحان الله، ومن بداية الكلام ليس حقا، لكن هكذا قلوب هذه الطائفة، قلوب متحجرة. ثامنا وجوب تمحيص الجيوش قبل القدوم للمعركة، لابد للقائد أن يختبر مدى قناعة المقاتلين، لأنه لو وجد فيهم ضعف أثناء الإقدام فانسحب بعضهم أثر على بقية الجيش، فلا بد من الاختبار ليعرف مدى إيمانهم ورغبتهم في القتال في سبيل الله. تاسعا أن التمحيص ينبغي أن يراعى فيه الطبيعة البشرية. التمحيص الذي مر على طالوت هو النهر، إن الله مبتليكم بنهر، ثم قال فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، يعني لأن الإنسان في حاجة أثناء العطش الشديد إلى الماء ولو قليل، فسمح لهم بأن يشربوا ماء قليلا، لكن من شرب منه شربا كاملا فإنه يعتبره ليس منه. كيف يعرف من شرب؟ يبدو أن هناك علامة، لأنهم كانوا بالآلاف، قيل 30,000 وقيل 80,000، الله أعلم كم كان عددهم، لكن هناك علامة تظهر عليهم بعد شربهم. عاشرا توقع القيادة لبعض المفاجآت، يعني لابد القائد يتوقع أنه قد يحدث مفاجأة ويعد لها الموقف المناسب. أما الذي يدخل في المعركة وهو لا يتوقع المفاجآت فإنه لا ينجح في قيادته للمعركة. الحادي عشر العلم والحكمة ضروريان لنجاح القيادة، فإن الله ذكر سبحانه وتعالى أنه آتى داود علما وحكمة، فلا بد إلى جانب العلم من الحكمة. وكما قلنا أن الإنسان يحتاج إلى كمالات ثلاث، الحكمة تتعلق بالعقل، كمال العلم وكمال الدين وكمال العقل، العلم والدين والعقل. الإنسان قد يكون كاملا في عقله في علمه وكاملا في دينه، لكن يكون في عقله خلل فيفسد، لأنه لا يستخدم العلم والدين في موطنهما الصحيح. والعقل هو الحكمة، أي أن يكون حكيما. ولهذا عندما تولى خالد رضي الله عنه المعركة في غزوة مؤتة ورأى أن العدد قليل كان حكيما، ماذا فعل؟ قام إلى جيشه فغير في المقدمة والمؤخرة والميمنة والميسرة، وأخذ جزءا منهم وأرسله خلف الجبال، وقال في الصباح إذا رأيتمونا في المعركة فاقدموا علينا، وإذا قدموا بالخيول أثارت الخيول التراب والغبار حتى يظن العدو أنه قد جاءنا مدد. هو لم يكن يريد القتال، يريد أن ينسحب، لكن يخشى أن ينسحب، فإذا رأوه انسحب حاصروه لكن يريد أن يجعلهم يظنون أن هذه مكيدة. فجاءت هذه الخيول في اليوم الثاني وإذا بالغبار يرتفع في السماء، وبعد قليل بدأ ينسحب، فظنوا أن هذه مؤامرة فوقفوا ولم يتعقبوهم حتى انسحب بالجيش. هذه حكمة تدل على أنه يعني لديه مقدرة في تخصصه. أما الذين يعني يفقدون الحكمة فإنهم يوردون أنفسهم وغيرهم موارد الهلاك. الثاني عشر اليقين في أن النتائج هي بقدر الله عز وجل، لا نظن أن الأسباب هي التي تحقق النتائج، نحن مطالبون باتخاذ الأسباب، لكن لا نظن أن لا ينبغي أن نعتقد أن الأسباب تحقق النتائج، لا، قد نتخذ جميع الأسباب ونفاجأ بنتائج أخرى. فإذا لا نعلق قلوبنا بالأسباب. وفي غزوة الحنين عندما قالوا لن نغلب من قلة وقد كانوا أكثر من 10,000 مقاتل هزموا لأنهم ظهر الاعتماد على الكثرة، لكن في غزوة بدر كانوا ثلث الكفار فنصرهم الله عز وجل. إذن النتائج بيد الله، وينبغي أن نعتقد هذا من بداية المعركة. نحن نسعى للشهادة، نسعى لتنفيذ أمر الله، أما ما تنتهي له المعركة فهو بيد الله عز وجل. الثالث عشر أن التدافع من سنن الله الكونية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، فالله يدفع الشر بالخير. هذه حكمته سبحانه وتعالى، وإلا فإن الله قادر ألا يوجد شر، لكن من سنة الله ومن حكمته أن يكون هناك خير يدفع شر يدفعه خير لتعمر الحياة. ولهذا لو لم يكن فيه تدافع ما عمرت الحياة، فلا بد من التدافع في الحياة ليتحقق مراد الله الكوني والشرعي في هذا الوجود. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: أي لما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت وهم عدد كثير قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا، أي أنزل علينا صبرا من عندك، وثبت أقدامنا أي في لقاء الأعداء، وجنبنا الفرار والعجز، وانصرنا على القوم الكافرين. قال الله تعالى: فهزموهم بإذن الله، أي غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم. وقتل داود جالوت، ذكروا في الإسرائيليات أنه قتله بمقلاع كان في يده رماه به فأصابه فقتله. وكان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته ويشركه في أمره، فوفى له. ثم آل الملك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة. ولهذا قال تعالى: وآتاه الله الملك الذي كان بيد طالوت، والحكمة أي النبوة بعد شمؤيل، وعلمه مما يشاء أي مما يشاء الله من العلم الذي اختصه به صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، أي لولا الله يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجاعة داود لهلكوا، كما قال تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا الآية. وقوله: ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي من عليهم ورحمة بهم يدفع عنهم ببعضهم بعضا، وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق، أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل، وإنك يا محمد لمن المرسلين. وهذا توكيد وتوطئة للقسم. هذه تكملة للقصة، قصة المرأة من بني إسرائيل. قال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده، عندما برزوا تعلقت قلوبهم بالله عز وجل وبنصره، قالوا: ربنا أفرغ علينا. الإفراغ هو إنزال الشيء بكثرة، فأفرغ أي أكثر علينا من الصبر، وثبت أقدامنا. الثبات أي عدم التردد وعدم الخوف، فإن الإنسان في مواطن الخوف تهتز قدمه إن لم يثبته الله عز وجل، وهذا يحدث ويرى. الإنسان في مواطن الخوف لا تكاد قدماه تحملانه، لكن إذا كان صابرا ولم يبلغ الخوف منه مبلغا فإن قدماه تكون ثابتتين، فهم يدعون الله أن يثبت أقدامهم في هذه المعركة أمام أعدائهم وأن ينصرهم. قالوا: وانصرنا على القوم الكافرين، أي يا ربي نحن مؤمنون وهؤلاء كافرون، فانصرنا بسبب إيماننا على الكافرين الذين لا يستحقون النصر. فإذا السبب هو أنهم مؤمنون وأن أولئك كافرون، فالنصر يطلب لمن يحمل الإيمان. ثم قال تعالى: فهزموهم بإذن الله. إذا لم يهزموهم بقوتهم ولا بحيلتهم ولا يعني قدرتهم العسكرية، إنما النصر جاء بإذنه عز وجل، ولو شاء غير ذلك لكان. وهذا يجعل الإنسان يبذل السبب ولكنه لا يعتمد على الأسباب. المسلم مطالب باتخاذ السبب لكنه لا يعلق قلبه بالأسباب. ثم قال تعالى: وقتل داود جالوت. ظهر هنا شخصية جديدة، في السابق عندنا طالوت وجالوت، الآن ظهرت شخصية أخرى وهي داود عليه السلام. داود أصبح نبيا، طالوت كان الملك، كان قائد المعركة، لكن الذي قتل زعيم الكفر هو داود عليه السلام، فجمع الله له بين القيادتين العلمية والعسكرية، فآتاه الله الملك والحكمة. الملك الذي كان لي موعودا به طالوت، والحكمة النبوة التي كانت عند النبي الذي سأله الملأ أن يبعث لهم ملكا للقتال في سبيل الله. ثم قال تعالى: وآتاه الله الملك والحكمة. إذن الملك والحكمة تطلب من الله، هو الذي يعطي، فقد يعطي الملك لحكمة، إما للابتلاء، إما لزيادة معاصي الإنسان ليستحق العقاب، وإما تكريما له وعونا له ليطيع الله عز وجل. وهكذا النعم كلها، المال والجاه والأبناء، كلها ابتلاء قد تكون سببا لإنسان لتحقيق مرضات الله، وقد تكون سببا لإنسان لتحقيق مساخط الله. ليست كلها نعمة وإنما هي ابتلاء. ثم قال تعالى وعلمه مما يشاء. فهنا جمع له الثلاثة الأشياء: الملك والحكمة والعلم. ونحن هكذا قلنا أن الإنسان يكمل بالأشياء الثلاثة: الدين والعلم والعقل. والقرآن يربي فينا العقل من خلال قصص الماضين. العقل يتربى من خلال التجربة والخبرة، ولهذا الذي يعمر طويلا تمر به أحداث تنضج فكرة وتجعله يقدر الأمور حق قدرها. الإنسان في بداية حياته ليست لديه الخبرة الكافية، ولهذا يقع كثيرا في الخطأ. والعقل موجود لكن التجربة قليلة، ونرى صورة من ذلك في آدم عليه السلام. آدم أكرمه الله وعلمه لكن لم يكن عنده تجربة، فاستطاع إبليس أن يخدعه، لكن بعد أن نزل الأرض ما يستطيع، أصبح عنده تجربة. إبليس آدم ما كان يظن أن مخلوقا يجرؤ على أن يحلف بالله كاذبا، وإبليس وقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين، وهو كاذب. فإن خدع آدم بهذا القسم، ما كان يظن أن مخلوقا يجرؤ أن يقسم برب العالمين على كذب. فالتجربة لم يكن لديه تجربة، وهكذا الإنسان يتربى العقل من خلال التجربة. العقل نضوجه مهم، فالله عز وجل يذكر قصص الماضين ليربينا من خلال القصص، وهذا لتربية العقول. ولهذا نرى الصحابة رضي الله عنهم قد كانوا أنضج الناس عقولا، واستطاعوا بعد نزول القرآن أن يقودوا البشرية، وأن نسمع من أفواههم الحكمة، وأن نرى في تصرفاتهم الحكمة، لأنهم تربوا على مائدة القرآن فقط، فنضجت عقولهم. وكثير من المسلمين اليوم ممن له رئاسات في المجتمع المسلم لم يتربى على القرآن، ولهذا نراه يفسد ويسيء استخدام واستعمال هذه القيادة في غير موطنها. لم يتربى على مائدة القرآن، تربى على مائدة أخرى ففسد وأفسد. وما لم تعود الأمة إلى كتاب الله تتربى عليه وتأخذ منه العبر، فإنها لا تستطيع أن تقود البشرية. فإننا لا نقود البشرية بمثل ما عندها، ما عندها أقوى مما عندنا من غير الإيمان. أما نحن عندنا شيء أقوى، والبشرية في حاجة إلى شيء جديد نقودها به. ليس عندنا جديد نقدمه للبشرية إلا هذا الكتاب، نربي فيهم معاني الإنسانية، يربي الأخلاق، يربي يثبت الأنظمة، يقوي النظام، يجعل الإنسان يراقب الله في سره وعلانيته. أما النظام الخارجي فإنه كل منا يستطيع أن يخدع النظام. واليوم نرى كثيرا من الناس يظلمون بالنظام، كما قال الشاعر أظن حافظ إبراهيم يقول: لقد كان فينا الظلم فوضى فنظمت حواشيه حتى صار ظلما منظما. يظلمك بالنظام ويهينك بالنظام ويأخذ مالك بالنظام ويقتل إنسانيتك بالنظام وينشر الرذيلة بالنظام ويزعم أن هذا هو النظام، هذا هو الحق. فالناس في حاجة إلى نظام رباني لا يخدع، وأتباعه لا يخدعونه، وإنما يحققون أوامر الخالق سبحانه وتعالى. وليس في الأرض نظام غير القرآن، فالبشرية في حاجة إلى هذا النظام ينقذها مما تعانيه. فالمطلع على أحوال البشرية في الشرق والغرب يرى البؤس والقلق والجريمة والصراع المادي، يكاد يفتك بالبشرية ويحطم منجزاتها المادية ما لم تفي إلى هذا الكتاب. من يقدمه لها؟ المسلمون. قبل أن يقدموه لابد أن يعرفوه هم، وأن يعملوا به، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. فإذا الحكمة هي في هذا الدين، والناس في حاجة إلى حكمة تخرجهم من هذه المآزق ومما يعانونه من هذه الرواسب الجاهلية التي يعيشها الناس بسبب بعدهم عن الله عز وجل. قد يظن بعض الناس أن هذا كلام فيه مبالغة، وأن البشرية اليوم تعيش في قمة مجدها. يا إخوتنا، الحضارة ليست صناعات وليست مادة وآلات، الحضارة هي تتعلق بالنفس الداخلية في الإنسان. نعم الغرب عندهم نظام وعندهم صناعة، لكن المعاني الإنسانية مفقودة، ولهذا فإنهم يستبيحون كل شيء يحقق مصالحهم، يعني المصلحة المادية أو المصالح الدنيوية هي التي تحكم الحياة وليست المبادئ. وقد رأينا قبل فترة كانت البلدان ديمقراطية وتنقلب فجأة إلى دكتاتورية، ما الذي قلبها؟ المصالح. أما المسلمون لا، يحكمهم نظام، يحكمهم تشريع في الغضب والرضا، مع العدو ومع الصديق، إن غضبوا وإن رضوا، هذا هو الحقيقة. لكن قد تختلف لأننا لم نتمثل هذه الحقيقة في حياتنا، ولهذا فإننا نصد الناس بأعمالنا عن هذا الدين. إذا دعوناهم إلى هذا الدين وقالوا أين يطبق هذا الدين، قلنا في بلاد المسلمين، فنظروا وإذا بلاد المسلمين فيها من الجهل والتخلف والظلم والفوضى، فقالوا إذا نحن أحسن حالا منكم، فصدقوا. الصورة الظاهرية هم أحسن حالا منا فيها، لأن الإسلام لم يحكم في بلاد المسلمين إلا من رحم الله، إلا في يعني أجزاء صغيرة جدا من العالم، وكلهم يسمون مسلمين. فعندما يرون التخلف والخرافات وعبادة القبور وخضوع الإنسان للأموات والأوهام والأنظمة التي تحكم الناس، أنظمة ليس فيها ما يعني يحقق احترام حقوق الإنسان باسم الإسلام، وقد كذبوا، ليس هذا هو الإسلام. فإن جميع الأنظمة في العالم الإسلامي لا تحتكم إلى شرع الله إلا كما قلنا في أجزاء يسيرة من هذا العالم، كلها أنظمة أخذت منهم وشوهناها. فإذا الناس في حاجة إلى نظام أو إلى تشريع يحقق إنسانية الإنسان، ولا يوجد هذا إلا في كتاب الله عز وجل. نعم. ثم قال تعالى في بعد القصة: تلك آيات الله. القرآن الكريم كلام الله، وحديث القرآن عن الماضي، والماضي غيب، ولم يطلع الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الغيب من خلال دراسة، كان أميا، كيف عرف ما مضى؟ كيف عرف قصص الماضين؟ ليس من كلامه، هذا كلام الله. تلك آيات الله، أي هذه آيات، ذكر الغيب الماضي وأحداث الماضين وما وقع في الأمم الماضية، هذا من علامة إعجاز القرآن الغيبي، أو يعني ذكر التاريخ الماضي وتصحيح ما يعني يوجد في تاريخ أهل الكتاب، يدل على أن هذا الكتاب ليس من نبينا عليه الصلاة والسلام. ولم يستطع أحد من أهل الكتاب أن يكذب قصة واحدة من قصص القرآن الكريم، لم يستطع، لأنه تحدث عن قصص بني إسرائيل بالتفصيل، وهذا يدلنا على أن هذا مصدر القرآن من عالم الغيوب وهو الله عز وجل. فالله قال: تلك آيات الله نتلوها عليك. إذن الله الذي أنزل هذا الكتاب وتلاه على نبينا عليه الصلاة والسلام، نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، وهذا الكتاب شاهد أنك رسول من الله عز وجل. نعم. يقول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يخبر تعالى أنه فضل بعض المرسلين على بعض كما قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا، وقال هاهنا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله يعني موسى ومحمدا صلى الله عليهما وسلم، وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذر رضي الله عنه، ورفع بعضهم درجات كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء في السماوات بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل. فإن قيل فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة قال استب رجلان من المسلمين قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال اليهودي في قسم يقسمه لا والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودي فقال أي خبيث وعلى محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى على المسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على الأنبياء فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور فلا تفضلوني على الأنبياء، وفي رواية لا تفضلوا بين الأنبياء. فالجواب أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر، وأن مقام التفضيل ليس إليكم وإنما هو إلى الله عز وجل، وعليكم الانقياد والتسليم له والإيمان به. وقوله وآتينا عيسى ابن مريم البينات أي الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بني إسرائيل به من أنه عبد الله ورسوله إليهم، وأيدناه بروح القدس يعني أن الله أيده بجبريل عليه السلام، ثم قال تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا، أي بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره، ولهذا قال ولكن الله يفعل ما يريد. هذا بداية الجزء الثالث من أجزاء القرآن الكريم. استفتح الله عز وجل هذا الجزء بقوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. الرسل يشتركون في صفة واحدة وهي الرسالة، فكلهم رسل لكن يتفاوتون في مقدار نعم الله عليهم، فيتفاوتون فيما أعطي كل رسول من العلم، فإن الله قد يفاوت بين رسول وآخر فيعطي هذا من العلم ما لم يعطه للآخر، وقد يتفاوتون في كذلك العبودية، فبعضهم يكون أكثر عبودية من بعض أو تعبدا من الآخر، وبعضهم يبعثه الله إلى قومه فقط، وبعضهم بعثه إلى البشرية كنبينا صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يكلمه الله بدون حجاب، وبعضهم لا يكلمه الله إلا من وراء حجاب أو يرسل إليه رسولا. فهذه كلها يعني نعم يتفاوت فيها الأنبياء. وقال تعالى وآتينا عيسى ابن مريم البينات. من العلماء من يقول هذا فيه إشارة إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو قوله تعالى منهم من كلم الله، قيل أن هذا موسى عليه السلام. فأنه كذلك آدم، فإن الله قد كلمه في عندما خلقه وبعد الخلق وعاتبه على ما فعل. وكذلك قيل أن الله كلم نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج، فإنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء، فوصل إلى السماء السابعة وتخلى عنه جبريل، وفرض الله عليه 50 صلاة، فقيل أن الله كلمه بدون واسطة. فهذا قالوا إشارة فيه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال تعالى: ورفع بعضهم درجات، وكذلك إشارة إلى رفع نبينا على بقية الأنبياء. وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. إذا جاء الدين وجاء النور وجاء الحق، كان ينبغي أن يكون هذا وسيلة للاجتماع، لكن أحيانا يؤدي وجود الحق إلى الاختلاف، لأن كل إنسان يريد أن يفسر الحق بحسب هواه، ويريد أن يأخذ من الحق ما يوافق هواه، فعندئذ يقع الخلاف ثم يقع الاقتتال. الاقتتال ثمرة للاختلاف، ولهذا فإن المسلمين مطالبون بعدم الاختلاف، والاختلاف مصيبة، الاختلاف آفة، الاختلاف كارثة يؤدي إلى هذه النتيجة، الاقتتال. والتاريخ المسلمين مملوء بهذه النماذج، فابتدأ القتال والاختلاف من عهد الصحابة. ما الذي جعلهم يقتتلون؟ اختلفوا. والذي يقرأ التاريخ يرى عجب، وخاصة بعد أن ظهرت الطوائف، فالمطلع على ما كانت تعيشه العواصم الإسلامية مثل دمشق وبغداد، وخاصة بغداد بالذات بعد أن ظهرت المذاهب الإسلامية الفقهية، فقد كان الاقتتال يحدث يوميا أو أسبوعيا بين الحنابلة والشافعية، بين الشافعية والحنفية، بين أهل السنة والجماعة والمتكلمين. وكتاب المنتظم لابن الجوزي تقريبا هو أدق كتاب في هذا الموضوع، يذكر في كل شهر وكل عام اقتتال سبق، فأدى هذا الاقتتال إلى ضعف المسلمين، فجاء التتر والمسلمون قد ضعفوا، فقضوا على الخلافة الإسلامية. ما هو سبب ضعفهم؟ الاختلاف، ثم الاقتتال، ثم فتحوا الباب للتتر. من فتحه؟ الروافض، فإنهم فتحوا الباب للتتر فقتل الخليفة. ولهذا يقال أن رئيس التتر قد احتقر ابن العلقمي الذي كان سببا للإتيان بهذا الملك الظالم، فمات غما لأنه كان يظن أنه سيعطى ولاية، ولأنه قال ما يعني كونك تخون يعني قومك فإن هذا يجعلني لا أثق فيك أصلا، فالذي يخون قومه لن يفي لغيرهم، فاحتقره فمات غما نعوذ بالله. فشهد أن الخلاف آفة، وما أضعف المسلمين اليوم وخاصة الصالحين إلا الاختلاف. كل إنسان عالم وكل إنسان يتخذ منهج يوالي عليه ويعادي عليه ويحب فيه ويبغض فيه ويصنف الناس على ضوئه، من كان معه فهو أخوه في الإسلام، ومن كان ضده فهو عدوه وهو مسلم. والمطلع على يعني كثير من الوقائع يرى عجب في بلاد المسلمين وفي خارج بلاد المسلمين. وقد صدرنا هذا الخلاف للخارج، وقد زرنا بعض المراكز الإسلامية في خارج المملكة في بلدان غربية، فرأينا عجب. المركز الإسلامي فيه كل مركز فيه لا يتجاوز 20-30 شخص، وقد كونوا دولة ضد الدولة الأخرى اللي فيها 50-60 شخص من المسلمين، ويحارب بعضهم بعضا. ويعادي بعضهم بعضا لاختلافهم في وسيلة الدعوة وفهم آية أو اجتهاد في موقف يعاديه، خلاص إما أن يكون صورة له وتابعا له وإلا فإنه عدوه. هذا في الحقيقة يا إخوتنا ضعف في العقل، عدم نضوج في العقل. لديه دين ولديه علم لكن ليس عنده عقل. طريقة التعامل مع إخوانه طريقة عجيبة. فهذه من الآفات المعاصرة، أن أهل العلم أو كثيرا من أهل العلم أو بعضهم يستبيح عرض الآخر ودم الآخر بسبب خلافه في آية. لو قدر أن إحدى هذه الطوائف تقيم حكما لأسالت الدماء باسم الإسلام، ولكن لعله من رحمة الله ألا تقوم حتى يكون هناك وعي عام ويكون هناك تعقل. الإسلام دين الرحمة، دين الأخوة، دين المحبة، تخالفني وأخالفك وأنت أخي وأنا أخوك، وتحبني وأحبك، أصلنا واحد، ديننا واحد، كتابنا واحد، رسولنا واحد. هذا الفهم يجب أن يعم. نختلف، نعم نختلف لا حرج، لكن لماذا تعاديني؟ لماذا تفرض علي رأيك؟ ليش؟ هل أنت رسول؟ هل أنت الإسلام؟ هل فهمك هو شرع؟ من البشر فهمه شرع؟ لا يوجد أحد فهمه شرع، ولا الصحابة. لو كان الصحابي فهمه شرع لكان نبيا ولما خالف الآخر. إذن الفهم يبقى فهما بشريا، لا نوالي عليه ولا نعادي عليه ولا نقسم الناس لأجل فهم بشر. فإذا ينبغي أن يكون عندنا وعي، فإن الانقسام الآن في الأمة سببه هو هذا. لا نستوعب الخلاف، لا نقبل الخلاف، لا نقبل الخلاف، لأن هذا من سنة الله القدرية في الناس. لا بد أن نختلف، لأن وسيلة الإدراك تختلف من شخص إلى آخر. ما هي الوسيلة؟ العقل. ونضرب مثال الآن، البصر. لو كان هناك على جبل تمثال نراه جميعا أو أمامنا، وشخص نسأل ما هذا، شخص قال هذا إنسان، شخص قال هذا حيوان، شخص قال هذا شجرة، شخص قال لا يوجد شيء، وكلهم صادقون، لأن كل إنسان عبر عما أدركه ببصره. هكذا العقل يختلف. فإذا والشرع يعني أعذر من يخطئ. قد جاء في الحديث إذا اجتهد القاضي أو الحاكم فأخطأ، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، إذا المأجور. فلماذا أنت تؤثمه وتجعل فهمك هو الفهم الوحيد؟ هذه من الكوارث. الإنسان يعني ضيق عقله يظن أنه لا يفهم من الآية إلا هذا الفهم، ولا من الحديث إلا هذا الفهم، ولا وسيلة للدعوة إلا هذه الوسيلة. من لم يفهمها ويتبعها فهو ليس مسلما أو أنه مبتدع. فيا إخوتنا هذه آفة، ونحن في حاجة إلى التعقل. أعداؤنا يمكرون بنا ويستغلون أخطاءنا ويحملون جميعا أخطاء بعضنا، فينبغي أن يكون هناك تعقل وأن يكون هناك فكر جماعي للأحداث المشتركة في المجتمع. ليس كل إنسان يفتي وكل إنسان يتخذ موقف، لا، هذه ليست إلا لمن لأهل العلم، فنعود إليهم. بدلا أن يكون عندنا 1000 مجتهد يكون 10، وهذه يعني تضيق دائرة الخلاف. كل من قرأ شيء من العلم أصبح له رأي؟ لا، رأيك يجب أن يكون تابعا لرأي أهل العلم حتى لا نختلف، حتى نتوحد. تنازل عن رأيك حماية للمجتمع. ولهذا من اسم الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة، كما أنه حريص على السنة حريص على الجماعة. تحرص على جماعة المسلمين، تتنازل عن رأيك، تتنازل عن فهمك حرصا على جماعة المسلمين. فإن التصلب في الرأي يؤدي إلى الانشقاق وكثرة الافتراق، وبهذا نختلف ثم نتقاتل، فإذا تقاتلنا وقعت الكارثة. فيا أخوتنا، الله يذكر هذا في الماضي ليربي فينا العقل والخبرة والتجربة. فقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. ما كان ينبغي أن يختلفوا، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. نعم، لا يقع في الكون شيء إلا بقدر الله وإرادته الكونية، لأن الكون كله تحت قدرة الله وإرادته، لكن هناك للإنسان تصرف هو عنه مسؤول، فإن الله أعطى كل إنسان مشيئة تخصه، يستطيع بها أن يفعل ويستطيع أن لا يفعل، لكنها في النهاية مرتبطة بمشيئة الخالق سبحانه وتعالى. كما أن لك ذاتا خاصة بك في هذا الكون، فأنت لك ذات مستقلة ومحاط بكون الله من كل مكان، لا تستطيع أن تخرج عن كون الله. كذلك مشيئة الله تحيط بنا من كل مكان، لكن لنا مشيئة مستقلة كاستقلال ذاتنا عن بقية الذوات. نعم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. يأمر تعالى عباده بالإنفاق مما رزقهم في سبيله، سبيل الخير، ليدخروا ثواب ذلك عند ربهم ومليكهم، وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنيا من قبل أن يأتي يوم، يعني يوم القيامة، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، أي لا يباع أحد من نفسه، ولا يفادي بمال لو بذله، ولو جاء بملء الأرض ذهبا، ولا تنفعه خلة أحد، يعني صداقته، بل ولا نسابته، كما قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولا شفاعة، أي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله والكافرون هم الظالمون مبتدأ محصور في خبره، أي ولا ظالم أظلم ممن وافى الله يومئذ كافرا. وقد روى ابن أبي حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون. هنا بعد أن ذكر عز وجل ما مر من اختلاف الناس، حث سبحانه وتعالى على الإنفاق. وهكذا قلنا من ميزات القرآن الكريم أن الأحكام متداخلة مع القصص ومع الأخبار الغيبية ومع أخبار القيامة، فإنه بهذا التنويع يتميز عن تعريف الإنسان، فإنه كله من الدين، والإنسان في حاجة إلى أن يعني يجد أثناء قراءته التوجيهات جميعها. فهذه ميزة القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا، نادى المؤمنين بأحب الأوصاف إليهم وهو الإيمان، ولم ينادي الناس، لأن الإنفاق من خصائص أهل الإيمان ولا يستفيد منه إلا أهل الإيمان. فالكافر قد ينفق لكنه لا يفيده، وقد يعطيه في الدنيا مقابل نفقته، أما الأجر فلا يتحقق إلا لمن اتصف بالإيمان، فالإيمان يسبق الإنفاق، فالذي لا يؤمن لا يستفيد من أعماله الصالحة الأخرى، بل لا تسمى أعمالا صالحة. أنفقوا مما رزقناكم، وهذا في إشارة إلى أن هذا المال ليس من جهدك ولا من قدرة ولا بقدرتك ولا بحيلتك، وإنما هو من رزق الله. فإذا الله يرزقك ويطلب منك أن تنفق، فالله عز وجل أعطى وهو قادر أن ينزع سبحانه وتعالى، فيذكرك بأن هذا الرزق من الله، فأنفق من رزقه وهذا الإنفاق ينفعك عنده سبحانه وتعالى في الآخرة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة. الآخرة ليس فيها تجارة بحيث تستطيع أن تبيع سيئاتك وتأخذ حسنات. الآخرة إنما هي دار جزاء ولا خلة، أي لا صداقة. في الدنيا قد ينتفع الصديق بصديقه، لكن في الآخرة لا تنفع الصداقة ولا شفاعة. هنا نفي الشفاعة، والآية التي بعدها فيها إثبات للشفاعة. فما المراد بنفي الشفاعة؟ أي لا شفاعة للكافرين، هذا احتمال، أو لا شفاعة نافعة، قد تكون فيه شفاعة لكن لا تنفع، أو أراد به تعالى لا يشفع أحد بدون استئذان، أي لا يملك أحد أن يشفع إلا إذا استأذن، كما سيأتي معنا في الآية الثانية: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشفاعة في الآخرة لا تتحقق إلا بعد الإذن من الله عز وجل. والكافرون هم الظالمون. يقول هنا عطاء بن دينار قال: الحمد لله الذي قال والكافرون هم الظالمون، ولم يقل والظالمون هم الكافرون، لأنه ما من إنسان إلا وقد يظلم، لكن الله جعل الكافر هو الظالم، ولا شك أنه ظلم نفسه بإيقاعها في الكفر وحرمانها من الإيمان الذي يقوده إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي، ولها شأن عظيم، وقد صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها أفضل آية في كتاب الله. روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. فرددها مرارا، ثم قال أبي: آية الكرسي. قال: ليهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده، إن لها لسانا وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش. ورواه مسلم وليس عنده زيادة: والذي نفسي بيده، إلى آخره. عن الحديث فيه جملتان: جملة في الصحيح وجملة ليست في الصحيح. فالجملة التي في آخر الحديث إن لها لسان وشفتين، هذه ليست في الصحيح، ولهذا لا يعتمد على وجودها هنا. نعم. روى الإمام أحمد عن أبي أيوب أنه كان في سهوة له تمر، وكانت الغول تجيء فتأخذ، فشكاها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فإذا رأيتها فقل بسم الله أجيبي رسول الله. قال: فجاءت فقال لها فأخذها، فقالت: إني لا أعود، فأرسلها، فجاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك؟ قال: أخذتها، فقالت لي: إني لا أعود، إني لا أعود، فأرسلتها، فقال: إنها عائدة. فأخذتها مرتين أو ثلاثا، كل ذلك تقول: لا أعود، وأجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: ما فعل أسيرك؟ فأقول: أخذتها، فتقول: لا أعود، فيقول: إنها عائدة. فأخذتها، فقالت: أرسلني وأعلمك شيئا تقوله، فلا يقربك شيء. آية الكرسي. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: صدقت وهي كذوب. ورواه الترمذي في فضائل القرآن، وقال حسن غريب. والغول في لغة العرب الجان إذا تبدى في الليل. وقد ذكر البخاري مثل هذه القصة عن أبي هريرة، فروى في كتاب فضائل القرآن وفي كتاب الوكالة وفي صفة إبليس من صحيحه عن أبي هريرة قال:

في العلم، بل ربما يثقل عليه. يعني مثلا من المغرب العشاء لو دار الشخص دورة بسيطة انتهى الوقت، يعني وقت صغير جدا. بل حدثنا بعض الإخوة في بعض البلدان الإسلامية سابقا أنه كان من العيب أن يرى إنسان بين المغرب العشاء في الشارع، كله في المسجد، وقت قصير. فيعني الوقت ينبغي أن يستغل في يعني في الفائدة. وحتى صاحب العلم الذي عنده علم يسمع شيئا يذكره بما عنده، وحضوره كذلك يشجع الآخرين. ولا شك أن حضور يعني الناس للعلم في بركة وفائدة لهم ولغيرهم. ما هو الخلع؟ مر معنا في أن الخلع هو أن تطلب المرأة فراق زوجها لعدم محبتها أو رغبتها أو لتضررها في البقاء معه، فلا تطيق البقاء معه، فهذه من حقها أن تطلب الفراق، هذا يسمى خلع. فإن طلقها بدون عوض يسمى طلاق، وإن أخذ منها عوضا يسمى فراق، يسمى خلعا ولا يسمى طلاقا، وليس لها عدة، ليس لها عدة إذا اختلعت من زوجها. هل تفسير الآية التي في سورة التوبة آيات 109 أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم، هل تفسيرها وفعلا ما وقع في أحداث 11 سبتمبر أم لا؟ القرآن الكريم أعظم وأكبر من أن ينزل على هذه الحوادث الصغيرة. ما حدث للأمة من انتهاء الخلافة الإسلامية أعظم، واقعة التتر أعظم من هذه الواقعة. فقضية أن الشباب يعني جزاهم الله خير يعني يتحمسون لهذا التنزيل، هذا خطأ، ولا ينبغي أن يربط القرآن بمثل هذه الحوادث. وقد فعل بعض الأشخاص قبل قرابة 10 سنوات ولا أقل، قبل 20 سنة، شخص ظهر في أمريكا يزعم أن القرآن يقوم على الحروف 19، قال البسملة حروفها 19 والقرآن مكون من هذه 19 هي أو مضاعفاتها، وكل حرف في القرآن مكون 19 أو مضاعفاتها، وهكذا أخذ واستمر في هذه الصورة حتى ادعى النبوة، ثم قتله بعض الأشخاص يعني هناك عندما رأى هذا الفعل. فما ينبغي أن ينزل القرآن على مثل هذه الحوادث. ما معنى إسرائيل؟ إسرائيل هذا اسم يطلق على يعقوب عليه السلام. إبراهيم جاء له ولدان، إسماعيل وإسحاق، وإسحاق جاء له يعقوب، ويعقوب ولد له 12 ولدا. يعقوب سمي إسرائيل، قيل أن هذا اسم لعبوديته أو لكثرة عبادته، فهذا اسم من أسماء يعقوب عليه السلام. هل الجماعات الإسلامية التي تجاهد الكفار تعتبر خيارها للذين يتجلون من المسلمين؟ على كل إخوتنا قتال الكفار هذا واجب على المسلمين عامة، لكن القتال له مقصد، لا القتال ليس لأجل القتال، القتال للدعوة إلى الله عز وجل أو لحماية المسلمين. ما لم يكن بهاتين الصورتين فليس قتالا، القتال له مقصد. نحن لا نحب قتل الناس، نحب هداية الناس، ونسأل الله أن يهدي الجميع، وأن يهدي أمريكا، وأن يهدي أوروبا، نسأل الله أن يهديهم. يعني نحن أصحاب دعوة، ولسنا أصحاب أحقاد أو أصحاب قتال. القتال وسيلة والمقصد هو هداية الناس، فلا بد أن تكون الوسيلة في موضعها الصحيح. أما كل إنسان يعلن القتال، لا يعلن القتال إلا إمام المسلمين، ولا يعلنه إلا بعد أن يطلب أو بعد أن يستنفذ الوسائل السابقة، وهي الدعوة إلى الله، وأن يصر الكفار على كفرهم وعلى يعني إيذائهم للمسلمين ومنعهم من الإسلام. أما القتال ليس هو يعني مقصد، إنما هو وسيلة. يقول: القرآن كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه. ما معنى حروفه ومعانيه؟ وهل معانيه التفسير؟ وهل هناك كلام ليس له معنى؟ الكلام له معنى، لأن اللفظ وسيلة، فلا بد أن يكون اللفظ يؤدي معنى. هذا مراده، يعني معنى كلام الله، المعنى ضمن الكلام. فالقرآن كلام الله سبحانه وتعالى. نرجو توضيح: لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، مع التمثيل نمثل بفلسطين واليهود، لولا الحجر الفلسطيني لهدم الأقصى. ما الذي دفع منع اليهود من هدم الأقصى؟ المسلمون أو العرب؟ لا، العرب في بلدانهم. الذي منع هو من يدافع. من دافع؟ دافع الفلسطينيون. هذا الدفاع منع حدوث الفساد، وإلا فلو لم يكن هناك حجر فلسطيني لهدم الأقصى، لأن اليهود يخططون لهدم الأقصى، وهم مستعدون في أي لحظة أن يهدموا المسجد الأقصى ويبنوا مكانه هيكل سليمان. والهيكل جاهز، وقد أعدت حجارته قرابة 7 مليون حجر، وقد أعدوا المذبح الذي تذبح به البقرة كما يزعمون، والخيمة التي تكون فيها، كل وسائل التي يترقبون بها مجيء ملك من نسل داود، هذه معدة جاهزة. من منعهم؟ الفلسطينيون. لم يمتنعوا خوفا من المسلمين من كل العالم الإسلامي، إنما منعهم الحجر اليهود الفلسطيني. فهذا صورة من الدفع. لولا دفع الله الناس بعضهم بعض لفسدت الأرض. فإذا دفع الشر من خلال أهل الخير هو لاستمرار الصلاح ودفع الفساد. وكذلك هذا خصل عن هذه الآية. ما صحة القولة: الاختلاف رحمة والاختلاف سعة. الاختلاف المراد به هنا ليس الاختلاف الذي هو اختلاف يؤدي إلى القتال، لكن اختلاف الفقهاء في الاستنباط. وهذا الاختلاف لا ينبغي أن يؤدي إلى عداء، كما يوجد في الفقه الإسلامي الآن. تقرأ في أي كتاب من كتب الفقه الإسلامي ترى اختلاف الفقهاء، هذا يقول واجب وهذا يقول سنة وهذا يقول مستحب وهذا يقول مكروه. هذا الاختلاف يؤدي إلى السعة للناس. ونضرب مثال في الحج، وهذا الحج يأتي إليه الناس من كل مكان، من أطراف الأرض، رجال ونساء. من شروط الطواف حول البيت الطهارة عند الأئمة 4 أو 3، يعني من لم يكن طاهرا فطاف حول البيت فطوافه باطل. إن كان طوافا واجبا قد يجبر بدم، لكن طواف الإفاضة ركن. طيب تأتي المرأة من أطراف الأرض وتأتيها العادة الشهرية، الدورة الشهرية، ومعها رفقة لا تستطيع الانتظار، فلها عدة حالات: إما أن تبقى على إحرامها وترجع إلى بلدها محرمة وتبقى إلى نهاية العام محرمة، وإما أن تتحلل من الحج أو العمرة بهدي فتكون محصرة ولكن يفوتها الحج ويبقى الحج عليها واجبا، لابد أن تأتي بحج آخر، وإما أن تبقى في مكة بدون رفقتها فتتعرض للفساد. جاء ابن تيمية رحمه الله ودرس الموضوع دراسة، وهو ذكر قال: لابد من دراسة هذا الحال. فوجد أن في بعض المذاهب، في المذهب الحنفي، يرى أن الطهارة في الطواف ليس شرطا بل واجب، بحيث أن من لم يأتي به يجوز أن يجبره بدم، يطوف ويجبره بدم. فأفتى المرأة الحائضة إذا عجزت عن البقاء وكانت لا تستطيع أن تبقى بدون رفقتها أن تطوف وعليها حيضها، ولم يلزم المرأة بالدم، قال لأن هذا هو ما استطاعت، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فوجود اختلاف الفقهاء في هذه المسألة يسر على من يعني يحتاج إلى هذا التيسير. هذه هي صورة الخلاف الذي فيه تيسير. أما الخلاف الذي نتقاتل من أجله ويعادي بعضنا بعضا من أجله، هذا ليس خيرا، هذا شر. الأخ هذا يقول كثرة الفرق والجماعات إلى آخره. على كل إخوتنا ينبغي أن لا يكون هذا سببا للعداء. كيف نفرق بين المبتدع والمجتهد المخطي؟ المجتهد يجتهد من خلال نص قابل لاختلاف الفهم، أما الأصول التي ليست فيها قابلة لاختلاف الفهم فليست هذه مجال اجتهاد. قضايا الاعتقاد قضايا ثابتة، أما قضايا الفقه الإسلامي فإن فيها يعني مجال للاجتهاد، وكذلك وسائل الدعوة إلى الله هذه فيها مجال للاجتهاد، بعضها للتفسير عند ذكر توجيه من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون يا محمد، فهل الأول أن يقال يا رسول الله أو يا نبي الله؟ هم يفسرون المعنى، يعني يا رسول الله أي يا محمد، فإن محمد هو رسول الله، فالمفسرون إنما يفسرون الكلمة، لأن يا رسول الله تطلق على كل رسول، فهم إنما يحصرون المعنى في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقصدهم في هذا. يقول ذكرت مسألة الاختلاف في الفهم والاستنباطات من الآيات، هل هناك ضوابط لهذا الاختلاف يجب أن يرجع إليها وهي علام السلف الصالح؟ لا شك أن الاختلاف لابد يعني أن يقيد وأن يكون هناك ضابط يضبط الخلاف، لكن يستحيل أن يوجد ضوابط تضبط الاختلاف. لو وجد ضوابط لكان من سبقنا من أئمة الإسلام وأعلام الإسلام والمحققين رفعوا الخلاف بين الناس، لم يستطيعوا أن يرفعوا الخلاف. لكن لابد أن نؤمن بأنه هناك خلاف، ولا بد أن يقع الخلاف، لكن لا ينبغي أن يكون الخلاف سببا للصراع وسببا للعداوة، بل نجادل بعضنا بعضا ونحاور بعضنا بعضا في ظل المحبة والأخوة الإسلامية. أما الذي يفرض رأيه على الآخرين ويجعل فهمه شرعا وفهم غيره ليس شرعا، هذا ما أنصح. وليس هناك كما قلنا أحد فهمه شرع، ولا الصحابة رضي الله عنهم، لو كان فهم الصحابة شرع ما اختلفوا، فدل على أن الشرع الكتاب والسنة، أما فهم البشر فإنما يستأنس به استئناسا. فنحن نستأنس بفهم الصحابة وفهم التابعين وفهم العلماء، لكن لا نجعله شرعا. ولا من العلماء فهمه شرع إذا اختلفنا نرجع إليه؟ ها هم الأئمة الأربعة قد اختلفوا وهم أئمة المسلمين في الاجتهاد الفقهي، فمن منهم يكون فهمه شرع؟ من؟ ليس أحدهم فهمه شرع. يعني أفضل أو يعني أو أقرب فهم من هذه الفهوم أو الأفهام من كان أقرب إلى الدليل، وإلا فإن الفهم يبقى فهما. الأسئلة جزاكم الله خير، يعني لابد أن تكون موجزة يعني مختصرة مثل البرقيات، أما يعني التطويل هذا يذكر عن أفلح وأبيه، وهذا يعني يسأل وقد جاء في الحديث هل يجوز القسم بالأب؟ هذه من الأحاديث التي اختلف فيها العلماء في توجيهها، فقد وردت في ثلاثة أحاديث. حديث ضمام بن ثعلبة الذي قال أفلح وأبيه إن صدق، وشخص سأل عن شرائع الإسلام فقال أما وأبيك لتنبأنه، ثلاثة أحاديث. فاختلف العلماء فيها إلى عدة أقوال. القول الأول أن هذا كان أول الإسلام ثم نسخ ومنع من الحلف، ومنهم من يرى أن هذا ليس قسما وإنما فقط تستخدمه العرب للتأكيد، فإن كان فقط للتأكيد يعني جاز، أما كان قسما لا يجوز، لكن الصيغة صيغة قسم. كذلك لعمر الله أو لعمرك فإنها قسم، وقد قالته عائشة رضي الله عنها، قالت يعني أقسمت بقولها لعمري أنه كذا. فهذه قلنا يعني اختلف بها الأنظار، منهم من قال أنها منسوخة ولهذا لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، ومنهم من يرى أنها ليست قسما، لكن شارح كتاب التوحيد الشيخ في كتاب تيسير العزيز الحميد رأى أن هذه قسم وأنه لا يجوز القسم بها، وأن الراجح أنها منسوخة والله أعلم. يقول: من سجد لشيء يتحرك بحركة مثل الكوفية يجعلها على جبهته والشمار يضع طرفه ويسجد عليه، هل يجوز؟ لا بأس. أنت الآن تسجد على فراش، فكيف إذا كان تسجد على فراش جاز؟ وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يضعون يعني ملابسهم أو أرديتهم تحت جباههم في شدة الحر، فليس في هذا حرج إن شاء الله. ما هي أفضل الكتب التي يمكن قراءتها للمصلين بعد الصلاة في الأحكام الفقهية والرقائق؟ كتاب رياض الصالحين من أحسن الكتب، لأنه كتاب مختصر وجمع في كثير من قضايا الإسلام، وهو يعني كتاب موجز يحسن قراءته بعد الصلوات مع الشرح. الأخ يسأل يقول: من به سلس البول هل يتوضأ لكل فرض؟ نعم يتوضأ لكل فرض. هل يجوز هجر مرتكب منكر وخاصة أنه من أهله وجاهل أوامر الدين؟ يا إخوتنا، الهجر وسيلة، وسيلة تأديب، فإن كانت تحقق النتيجة فالهجر مطلوب، وإن كانت تحقق العكس فلا يهجر. لهذا ابن تيمية رحمه الله ذكر فصل، قال: الهجر ليس قاعدة عامة عند أهل السنة والجماعة، بل لها يعني صور، قد يهجر في زمان دون زمان، فإذا كان أهل السنة أقل وهجروا الأكثر انحصروا وضاعت السنة. الأنبياء عندما جاءوا والكفر موجود ما هجروا الناس، لأن الشر الخير قليل في نبي واحد أو اثنين أو خمسة أو عشرة من أتباعه. الهجر يكون إذا كان الخير أكثر والشر قليل، فإذا هجر صاحب الشر فإنه يتضايق فيستفيد من الهجر فيراجع نفسه، لكن إذا كان الشر كثير والبدعة كثيرة أكثر من السنة تهجر من؟ إن هجرتهم أنت تنحصر. فالهجر إذا كان يؤدي الغرض أو النتيجة فإنه يستحب، وإذا كان هجره إنما يزيده في معصيته فيعني تكون طبيبا تنظر في النتيجة والفائدة من الهجر. كذلك يقول: هل يجوز معالجة أو مجالسة الحزب وأهل البدع مثل كذا إلى آخره؟ قلنا إخوتنا يعني لابد من الاتصال بالمخالفين حتى يسمعوا الخير وحتى يعني تجلى عنهم الشبه، فإنسان كان عنده علم لا يضع يعني لا يضيع علمه، وإن كان يخشى على نفسه من التأثر من أهل البدع فعليه أن يعني ينجو بنفسه. هناك شخص نذر بأن يذبح يعني كذا أو بقرة إذا شفي ابنه ويطهر في الميدان، وقد شفي ابنه ولم يطهر في الميدان ولقد حدد النذر بالميدان، فهل يجب؟ يعني إنسان ابنه الصغير غير مختون ونذر أنه إن شفي ابنه ذبح بقرة وختن ابنه في الميدان أمام الناس، فهل يلزمه النذر؟ عندنا عملان: العمل الأول ذبح بقرة، والعمل الثاني الختان في الميدان. العمل الأول يجب عليه أن يفي بنذره لأنه قربة، والعمل الثاني لا يجب لأنه ليس قربة، إنما الذي يلزم الإنسان النذر به القربة التي هي عبادة، أما النذر في غير العبادة فلا يلزم. لو نذرت أنني أمشي إلى طرف الشارع إذا شفي ابني لا يلزمني، لأن النذر إنما هو في القربة فقط، أما غير القربات فلا يلزم الوفاء بها ونكتفي بها بقدر. وصلى الله على نبينا محمد.